سائل يسأل عن حكم قراءة القرآن دون الوضوء ولمس المصحف بدون وضوء. الأولى أن يكون ماسكا للمصحف وهو متوضئ، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته ثم مر عليه رجل فسلم عليه فتيمم في الجدار ورد السلام وقال كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فيستحب أن يكون على طهارة، وليس ذلك على سبيل الوجوب، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. والأولى أن يتوضأ وأن يكون على طهارة، هذا أولى وأفضل، ولا يتكاسل عن هذا، يقوم يتوضأ ويمسك المصحف ويقرأ منه. إن كان على غير وضوء جاز له أن يمسك المصحف إن شاء الله تعالى، ولا دليل يمنع، لكن الأولى هو الذي ذكرت.